بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لازلنا في التعليق على فصول من الطب النبوي من كتاب زاد المعاد للإمام الحافظ ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. وصلنا إلى حرف القاف، وأول كلمة فيه هو القرآن. قال الله جل وعلا في كتابه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال جل جلاله: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وقوله هنا من القرآن ما هو شفاء، من هنا ليست التبعيضية، وإنما هي لبيان الجنس، فلا يقال إن بعض القرآن شفاء وإن بعضه ليس بشفاء، لا، بل كل القرآن شفاء، بدليل الآية التي قرأناها فيما بعد: قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. والقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة، ولكن ليس كل أحد يؤهل إلى هذا، ولا يوفق إلى الاستشفاء بالقرآن إلا من وفقه الله جل وعلا. فلا بد أن يكون العبد مؤمنا به، مجتمعة فيه الشروط، منتفية عنه الموانع التي تحول بين العبد وبين الانتفاع بالقرآن. ومن ذلك أن بعض الناس يستعمل ويتداوى بالقرآن على سبيل التجربة، فهو ليس من المصدقين به، وإنما هو من المتربصين، فهو يقول: إن شفيت فهذا يمكن أن يكون حقا وإلا فلا. من كانت هذه حاله، هذا لا يمكن أن يستشفي بالقرآن ولا ينفعه القرآن. وقد قال الله جل وعلا عن القرآن: قال وهو عليهم عمى. ليش؟ لأن الذين في قلوبهم مرض لا يستفيدون من القرآن، إنما يستفيد من القرآن من آمن به وصدق به وأتمر بأوامره وانتهى عن نواهيه. والاستشفاء بالقرآن هو استشفاء في الحقيقة بكلام رب الأرض والسماء، وهذا ينفع من جميع الأدواء، بل لو نزل هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فإذا كان هذا القرآن الذي يدك جبلا لو نزل عليه، فإنه لو نزل على أي داء عند العبد لذهب به. والقرآن الأصل فيه بأنه دواء للأمراض القلبية، لأنه كتاب هداية وليس كتاب طب في الأصل، لكنه ينفع بإذن الله تعالى، كما مر معنا وكما سيمر معنا بأن الرقى تكون من الكتاب وتكون من السنة. فالقرآن جاء لبيان الأدواء القلبية بالتفصيل، ولكنه جاء لبيان الأدواء الأخرى على سبيل الإجمال. ولهذا قال جل وعلا: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. قال ابن القيم بعدها: فمن لم يشفه القرآن فلا شفاه الله، ومن لم يكفه فلا كفاه الله. وهذه كلمة عظيمة: من لم يكفه القرآن فلا كفاه الله، ومن لم يشفه القرآن فلا شفاه الله. ولهذا على العبد كما ذكرت لكم هذا مرارا أن يجمع بين الشفائين، أي شفاء القرآن والرقية والأذكار وما جاء في السنة النبوية الصحيحة، والثاني أن يستشفي بالطب المعروف. فلا يمنعن الإنسان نفسه أن تطرق باب الله جل وعلا والرقى والأدوية الروحية، وأيضا باب الأطباء والأدوية الدنيوية البدنية، وبهما إن شاء الله تعالى يحصل الشفاء. الكلمة التي بعدها ولا زلنا في حرف القاف هي القثاء. وفي السنن عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل القثاء بالرطب، رواه الترمذي وغيره، بل هو في الصحيحين. قال ابن القيم رواه الترمذي والحديث في الصحيحين. والقثاء مفيد، وهو مطفئ لحرارة المعدة الملتهبة، يعني يسكنها، وهو بطيء الفساد فيها، نافع من وجع المثانة، ورائحته تنفع من الغشي، وبزره يدر البول ويستعمل في هذا الشيء، وورقه إذا اتخذ ضمادا نفع من عضة الكلب، وفيه فوائد كثيرة، وينبغي أن يستعمل معه ما يصلحه ويكسر برودته ورطوبته، فهو بارد، فأنت تجمع بين البارد والحار. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين القثاء والرطب، فإذا أكله مع الرطب، فيكسر برد هذا حر هذا، وحر هذا برد هذا، كما مر معنا في بعض هذه الدروس في الطب النبوي. ولهذا يؤكل القثاء مع التمر أو الرطب أو الزبيب أو العسل وغير ذلك، وهنا يستفيد العبد منهما ويدفع مضرة كل واحد منهما. الأمر الثالث القسط، ويقال القسط ويقال القسط عفوا ويقال الكست بالكاف، وهما بمعنى واحد لأن أصله أعجمي ربما. ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري. وفي المسند من حديث أم قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بهذا العود الهندي، أي القسط الهندي، فإن فيه 7 أشفية منها ذات الجنب. وذات الجنب هي مرض معروف قديما وحديثا، وهو التهاب للبطانة المحيطة بالرئتين، وهذا يحدث ألما شديدا جدا عند التنفس. فهو والعياذ بالله العبد إذا جاء يتنفس ولا ينقطع العبد عن التنفس إلا إذا مات، فإنه يحس بألم، فيصبح العبد يتنفس بقلة حتى لا يتألم كثيرا، لكنه لا بد أن يتنفس، إذا لا بد أن يتألم. فذات الجنب هي هذه، هو التهاب في البطانة المحيطة بالرئتين. والقسط هنا نوعان، أحدهما الأبيض والثاني الهندي. الأبيض هو البحري الذي قال هنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم القسط البحري، والثاني هو القسط الهندي، وهو أشدهما حرا، والأبيض ألينهما ومنافعهما كثيرة جدا، وهما حاران يابسان في الثالثة ينشفان البلغم قاطعان للزكام. ولهذا رأينا بعض الناس يتكلم عن دور القسط الهندي في مقاومة مثلا الكوفيد والكورونا، فالكورونا نوع زكام، والقسط الهندي أو البحري نافعان من هذا، فلا بأس باستعمالها للتداوي من هذا الداء. وإذا طلي به الوجه معجونا بالماء والعسل قلع الكلف الذي يكون في الوجه سيما عند النساء. ثم بين ابن القيم أن الأطباء أو أن جهال الأطباء غاب عنهم نفعه من ذات الجنب، فأنكروه واستغربوه، وهذا الاستغراب إنما هو من جهلهم، فإن الحديث إذا صح فإن الحق معه، ولو خالف ذلك كل أطباء الدنيا. وهذا لا يمكن، لا بد أن يكون من الأطباء بعض العقلاء الذين لا ينكرون هذا. ولهذا ابن القيم قال: وهم خالفوه لجهلهم، ولو علموا فائدته لما أنكروا ذلك. ولهذا قال بعدها ابن القيم كلاما قاله من قبل في مواضع من الطب النبوي، قال: وطب الأطباء بالنسبة إلى طب الأنبياء هو أقل من نسبة طب الطرقية والعجائز إلى طب الأطباء. فرأيتم العجوز وطبها، ورأيتم الطبيب وطبه، الفرق بين طب الطبيب والعجوز أقل بكثير من الفرق بين الطبيب والنبي، لأن النبي يأتي من الرب جل جلاله الذي خلق السماوات والأرض ويعلم ما فيها وما فيهن سبحانه وتعالى، وإنما الطبيب إنما اهتدى إلى ذلك بالتجربة والخبر والقراءة، والآخر أخذ العلم من رب الأرباب الذي صور هذا كله. ولهذا ينبغي لك أن تحترم الطب، لكن إذا جاءنا نص صحيح ثابت أخذنا به ولو أنكره 1000 طبيب، فإن الحق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله هنا: ولو أن هؤلاء الجهال وجدوا دواء منصوصا عن بعض اليهود والنصارى والمشركين من الأطباء لتلقوه بالقبول والتسليم، ولم يتوقفوا على تجربته، ثم ذكر ابن القيم رحمه الله قال: نعم، نحن لا ننكر أن للعادة تأثيرا في الانتفاع بالدواء وعدمه، فمن اعتاد دواء وغذاء كان أنفع له وأوفق ممن لم يعتده، بل ربما لم ينتفع به من لم يعتده. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن نفوس البشر مركبة من الجهل والظلم، إلا من أيده الله بروح الإيمان ونور بصيرته بنور الهدى، أي أن العبد مجبور على إنكار ما لم يحط به علما. فإذا وقف الإنسان على علم، سيما العلم النبوي، فليعمل به وليصدقه. ثم انتقل ابن القيم إلى الأمر الذي بعده، قال: والكلمة التي بعدها في حرف القاف، قال: قصب السكر. وذكر أنه لم يرد في أحاديث صحيحة إلا ما ورد في لفظ، والله أعلم من خرجه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ماء الحوض قال: أحلى من السكر. طبعا اللفظ المعروف أحلى من العسل. ثم بيّن ابن القيم رحمه الله تعالى أن السكر حادث، ولم يتكلم فيه متقدمو الأطباء، ولا كانوا يعرفونه ولا يصفونه في الأشربة، إنما المعروف هو العسل ويدخلونه في الأدوية. وأما قصب السكر فإنه لم يعرفوه، لأنه مركب وليس طبيعي، والسكر المعروف هو يعني مركب. ثم قال ابن القيم، قال: وهو نافع من السعال، ويجلو الرطوبة والمثانة وقصبة الرئة. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى عن بعض السلف أنه قال: من مص قصب السكر بعد إطعامه لم يزل يومه أجمع في سرور، لأن السكر سكر، والحلو أحيانا تستأنس به النفس، ولهذا العبد إذا أدمن أحيانا المر ربما غير هذا شيئا في مزاجه، لكن السكر يؤخذ بقدره. ثم بيّن ابن القيم رحمه الله تعالى أن العسل أنفع منه بكثير، وأن أن فوائد العسل هي أضعاف أضعاف منافع السكر، لأن الله تعالى جعل العسل شفاء ولم يجعل هذا للسكر. قال جل وعلا: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال: الشفاء في ثلاثة، وذكر منها شربة عسل. وقد مر الكلام على العسل في أكثر من موطن، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.